قلت اني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين بيقولوا فكرك وانا من انت نسيتك وانا من الشوق يا حبيبي وكل هوايا نبيتك وانا من الشوق يا حبيبي جايين بيقولوا فكرك وانا من انت نسيتك جايين بيقولوا فكرك وانا من انت نسيتك زماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا نديتك وزماني الشوق يا حبيبي I'm not afraid.